قول ابن مسعود إنما هذه القلوب أوعية تملؤوها بالقرآن تشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، المعنى ذلك أن يبدأ طالب العلم بالتفسير قبل علم الحديث والفقه. القرآن فيه توحيد وفيه الفقه، والسنة مبينة للقرآن، فالعلوم متصلة. من تفقه في دين الله تفقه في التوحيد، تفقه في الحلال والحرام، تأمل القرآن وتدبره من جهة التفسير، فإنه قد شغل نفسه بالقرآن. لكن إن ترك ذلك فإنه شغل نفسه بغير القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.